بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، هذه كلمة افتتاحية للتعريف بموقع أهل الذكر الذي أنشأه أحد إخوة طلاب العلم من المسجد السلفي بضاحية مدينة باريس، وهي مدينة نوال زياد. والقائم على هذا الموقع هو الأخ أبو عبيد عبد الصمد ابن نور، ويقوم بالدعوة فيه في الفترة الصيفية أثناء وجوده بفرنسا، وذلك ربط الشباب بالعلماء السلفيين واتصالات هاتفية وترتيب وتنسيق محاضرات معهم. تعريف الشباب السلفي والعامة في فرنسا بهذا المنهج المبارك عمل من قوله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الأمر لا يوجد في فرنسا ولا في أوروبا الآن. ولا يفوتني أن أذكر الجميع أن الأخ أبو عبيد عبد الصمد بن نور تلقى العلم الشرعي في المسجد عندي منذ ما يزيد عن 6 سنوات، مسجد التوحيد حي مصر الجديدة بالقاهرة، مسجد التوحيد مصر الجديدة بالقاهرة وغيره من المساجد. نصيحتي لإخواني وأبنائي القائمين على موقع الذكر أن يتقوا الله في السر والعلن، ويتحرون الحق والصواب بكل ما يذكر في هذا الموقع، ويعرضونه على أهل العلم السلفيين قبل نشره، إلا أن يكون من أقوال العلماء السلفيين مؤيدا بالأدلة من كتاب والسنة بفقه سلف الأمة وولهم الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان. وفقهم الله وإيانا إلى ما يحبه ويرضاه، وجعل هذا الموقع سببا في نشر العقيدة الصحيحة والمنهج الإسلامي الصحيح، ونفع الله به الجميع، ورفع الله شأن أهل السنة والجماعة، وأصلح الله به الفرد والأسرة والمجتمع الإسلامي، وجعله دعوة صادقة للإسلام العالم أجمع. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه حسن بن عبد الوهاب البنا، عضو جماعة أنصار السنة المحمدية، ومدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، عضو الطوعية الإسلامية بن منورس بن النبوية سابقا.